الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آدم وموسى وعيسى ونوح وإبراهيم ومن بينهم من النبيين والمرسلين، ورضي الله عن كل الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. الله جعل الإيمان، جعل الإسلام هو الرابط الأقوى بين المؤمنين، فهو أقوى من مجرد رابط النسب أو القرابة أو المصاهرة أو المال والتجارة وما شابه من العلائق ما يسمى اجتماعية مع الناس وبين الناس. لماذا؟ لأن الإيمان هو الاعتقاد الجامع لكل المؤمنين على اختلاف ألوانهم، على اختلاف أشكالهم، على اختلاف لغاتهم، وعلى اختلاف أزمانهم. فالمسلم في زمن آدم أخو المسلم في زمن نوح، والمسلم في زمن إبراهيم أخو المسلم في زمن موسى، والمسلم في زمن موسى أخو المسلم في زمن محمد عليهم الصلاة والسلام. فهذا الأمر هو الجامع لكل المسلمين حتى الجن من المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة. وفي الجن من آمن وأسلم، كما قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فآمنا به. فالإيمان هو هذا الرابط العظيم الجليل الكبير الجامع لكل المسلمين. وليس من أخلاق النبيين عليهم الصلاة والسلام، ولا من أخلاق المتقين، ولا من أخلاق الصالحين، ولا من أخلاق المتواضعين العصبية المقيتة، العصبية الذميمة، العصبية المنتنة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد أن جمعنا الإيمان ووحدنا الإسلام وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا عصبية في الإسلام. وقال: ليس منا من دعا إلى عصبية. وقال: دعوها فإنها منتنة. هذه العصبية قال: دعوها فإنها منتنة. أنت إذا رأيت جيفة مثلا شات خروف قد مات منذ ستة أشهر، كيف تكون رائحته وشكله هيئته منظره؟ شيء عجيب. تعافه من بعيد، لكن لو اقتربت، بل ولو دنا أنفك منه إلى مسافة قريبة فتشم تلك الرائحة، هذا أهون بكثير من ضرر العصبية، أهون من ضرر العصبية. لماذا؟ لأن العصبية المنتنة بأثرها وفعلها ونتائجها قد تؤدي أحيانا إلى القتل، إلى الظلم، إلى قطيعة الوصل بين المسلمين، إنه هيدا من بلد كذا وهيدا من بلد كذا فبيصيروا أعداء، هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا فبيصيروا متناحرين، هيدا لون كذا وهيدا لون كذا وهذا لغته كذا. هذه العصبية والانتصار لها المنتنة التي تؤدي إلى مفسدة وإلى بلايا وإلى تدابر وتناحر وتنافر، ضررها أعظم من رائحة الجيفة المنتنة. بل إن البراز الذي يخرج من الإنسان رائحته أقذر وأشد على الإنسان من براز البهائم. يعني مثلا البقر والغنم يخرج برازا، لكن رائحته ليست كرائحة براز الإنسان، سبحان الله. وترى من المزارعين من يباشرون روث الغنم والبقر بأيديهم في الزراعة، رأيتم؟ أما هذا الإنسان نفسه يعاف روث نفسه، براز نفسه، ولا يباشره كما يباشر روث الغنم والبقر. العصبية أنتن من ذلك، دعوها فإنها منتنة. لماذا؟ للنتائج، لما يصدر، لما ينتج، لما يحصل عنها وبسببها. قال المسلم أخو المسلم عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم. يا سلام، عندما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، انظروا، هم الإسلام آخى بينهم، الإيمان آخى بينهم، إنما المؤمنون إخوة، والرسول يقول المسلم أخو المسلم. فما معنى هذه المؤاخاة التي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين؟ زيادة تأكيد على نصرة المسلم وحيازة الخير له والدفاع عنه في الحق ومنعه من الظلم، ها، وتحقيق المصلحة والمنفعة له، تأكيد احترام حق المسلم، إنما المؤمنون إخوة. لكن انظروا إلى المعاني الراقية، انظروا إلى المعاني الراقية التي أرادها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أكدها لهم الرسول بالفعل، بأن آخى بينهم، بين فلان وفلان، فلان وفلان، فلان وفلان، وآخى بين نفسه وبين علي. الله أكبر. انظروا، هذا لتأكيد حق أخوة الإيمان ولمزيد الاعتناء بذلك ولتأكيد حقية أمر المسلم. عندما آخى بينهم ماذا أراد من ذلك؟ أليس قوة وشدة ربط أواصر المحبة والمودة والأخوة والغيرة على بعضهم، هذا المراد وهذا المعنى تلقائيا ينبغي بين كل مسلم وكل مسلم. فهمنا القضية؟ تلقائيا أنت في بيروت، كل واحد من المسلمين في الدنيا بسريلانكا خيك، في بنغلاديش خيك، المسلم في أثيوبيا، في الصين، في اليابان، في الباكستان، في الأرجنتين، المسلم في أستراليا، كندا، أمريكا، فرنسا، سويسرا، هولندا، فنلندا خيك، المسلم في ساحل العاج وجنوبي أفريقيا وأفريقيا السود والسودان والعراق ومصر واليمن وليبيا وبورما والخليج والإمارات، ها، والمغرب العربي وبلاد الشام، إخوانك، إخوانك، إنما المؤمنون إخوة. بعد هذا التوجيه القرآني، بعد هذا التوجيه القرآني، بعد هذا التوجيه النبوي والأمر النبوي والتأكيد بعد كل ذلك على المؤاخاة بينهم، بين الأنصار والمهاجرين، هذه دروس لنا. معناته قدي مطلوب يكون عندك غيرة على خيك المسلم. والكفار يترصدونكم، أعداء الإسلام يحاربون الإسلام، وأعداء الإسلام تفننوا بكثير من الأعمال والاكتشافات والألعاب والآلات لتفرقة المسلمين عن بعضهم، ولتمزيق المسلمين، ولتشتيت المسلمين. والرسول حذر، قال ولا تدابروا. لماذا قال ولا تدابروا يا إخواني؟ هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو يعني؟ لماذا قال ولا تدابروا؟ اسمعوا، قال العلماء لأن التدابر يؤدي إلى إضعاف المسلمين، وإضعاف المسلمين يؤدي إلى إضعاف نصرة المسلمين، وإضعاف نصرة المسلمين يؤدي إلى قوة الكافرين. لما المسلمين بيضعفوا وبيتشرزموا وبيتفرقوا، ها، وينفر بعضهم من بعض ويعرض بعضهم عن بعض، الكفار بيقوا، أعداء الدين والإسلام يقوون، أعداء الدين والإسلام يظهرون، يصيرون قوة على المسلمين. والله حذرنا من ذلك، حذرنا من أن نفشل وأن تذهب ريحنا، لأن هذا يشمت الأعداء بالمسلمين. الله عز وجل قال وتعاونوا، ما قال وتدابروا. النبي قال ولا تدابروا، ولا ماذا؟ ولا تدابروا. والقرآن ماذا قال؟ وتعاونوا. انظر، هذا العنوان وهذا العنوان. إذا تركنا التدابر وأقبلنا إلى التعاون، تتخيلوا القوة اللي بتحصل للإسلام والمسلمين؟ تتخيلوا قوة المسلمين؟ يا إخواني يا أخواتي، لماذا شرع الله الجمعة والجمعات؟ لحكم عديدة، منها قوة المسلمين، اجتماع المسلمين، تفقد أحوال المسلمين، التزاور، السؤال عن بعض، فإذا مرض فلان زاروه، وإذا ضعف فلان ساعدوه، وإذا عجز فلان أمدوه. هذه من الحكم التي شرع من أجلها الجمعة والجماعات، هي عبادة وشرعت لحكم عديدة كثيرة، من جملتها تفقد أحوال المسلمين، تفقد أحوال المسلمين، أوضاع المسلمين. أحد عباد الزهاد العلماء، تعرفون ماذا كان يقول لمن معه في المسجد يحضر في كل صلاة جماعة؟ يقول: إن فقدتموني في الصف الأول فاطلبوني في المقابر. يعني بكون أنا متت، رأيتم؟ يعني أكون أنا مت وصرت في المقابر، رأيتم؟ لذلك نحن ينبغي أن نعمل على ما يقوي الأمة ويحفظ الأمة وينصر الأمة، وأن ننتبه من العادات والتقاليد والعصبية المنتنة العفنة القذرة التي تمزق أولا الأسرة الصغيرة، الأم والبي والإخوة مع بعض، بسبب الأخلاق السيئة، بسبب الأخلاق الخبيثة، بسبب قلة الحياء، بسبب ترك الحكمة، بسبب عدم الالتزام بالأحكام الشرعية، بيصير بيتطاول عبيه، بيصير بيتطاول عأمه، بتطاول عخيها اللي أكبر منها، بيتطاول على أخته، بيظلم أخته اللي أصغر منه. ثم ماذا يصير؟ تتمزق الأسرة. فماذا ينتج عن ذلك؟ أحيانا فساد في الشارع، فساد في الشارع. لذلك كان الشيخ نزار الحلبي رحمه الله رحمة واسعة، هذا الرجل العظيم، ماذا كان يقول؟ صلاح الفرد، الفرد شوف من وين بلش، صلاح الفرد يؤثر إيجابا في صلاح الأسرة، وصلاح الأسرة يؤثر إيجابا في صلاح المجتمع، وصلاح الأسرة يؤثر إيجابا في صلاح المجتمع. شوفوا اليوم المجتمعات، هذا الذي تصدر إلى الشوارع والنوادي والمقاهي إلى الأندية العامة إلى الطرقات إلى الشواطئ إلى السواحل إلى الأنهار إلى الجبال إلى الفضائيات إلى ما يسمى مواقع التواصل، قال مسمينا مواقع التواصل، عرفتوا؟ ما ظهر فيها وما نتج وما وصل إلى هذه الأماكن التي سميتها من خبث عند أكثر الناس، وفسق عند أكثر الناس، وفجور وفجور وتجرؤ على الدين وعلى الشريعة وعلى الأخلاق الحسنة وعلى القيم الطيبة، ما الذي جرهم وأوصلهم بهذه الأخلاق السيئة المدمرة الفتاكة الفتاكة من مخدرات وزنا ودعارة وسحاق وقذارة وتخلف وتضمخ بالمستقذرات الحسية والمعنوية؟ الحسية، لأنه شوفوهم لما بيطلعوا من البارات عند وجه الفجر، عند وجه الصبح، بيجوا بيشيلوهم عن الأرصفة، تقايأوا على بعضهم، بالوا على بعضهم، تغوطوا على بعضهم، وهذا موجود. روحوا شوفوا بالمواقع، بعد شوي بدهم جرافات البلدية تيجي تشيلهم هن وقذرهم. ما الذي أوصلهم إلى التضمخ بالمستقذرات والنجاسات الحسية والمستقذرات المعنوية؟ هو تضييع القيم والأخلاق الإسلامية، وعدم الالتزام بالشريعة، وعدم التقيد بالآداب الإسلامية، حتى إن الأمر وصل ببعض الناس إلى حد الكفر، نقول بالبعض إلى حد الكفر. رأيتم ما الذي نتج عن الخراب الذي في البيوت، والدمار الذي في المدارس، والشذوذ الذي في الجامعات، والهتك لما يسمى القيم والأعراض في المعاهد؟ أضف إلى كل ذلك ما يشاهدونه في الفضائيات والأرضيات والمحليات وفيما يسمى مواقع التواصل، صار الفساد في كل بيت وعلى كل وسادة، بل على كل كرسي مرحاض في الخلاء بيفتحوا الأفلام اللي بدهم إياها. وبيفوتوا على مواقع الزنا والدعارة تحت الحريم وتحت الالحاف، بيفتح الفيديو اللي بده إياه، بتفتح الفيديو اللي بده إياه، بيفوت مطرح ما بده، بتفوت مطرح ما بدها، وبيفتحوا لبعض أحيانا في الأخلية وفي الحمامات. هذا كله مخطط له لتمزيق الشباب المسلم، هذا كله مخطط له مع تغذية العرقية والعصبية. كيف قسمت البلاد؟ كان أيام عمر بن عبد العزيز، أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، المسلم بعصاه يتجول من أقصى الأرض إلى أقصاها، لا بسبور ولا هوية ولا فيزا ولا تيكت ولا حدود ولا طيارة ولا قطار. انظروا الآن، صار المسلم إذا بده يروح عند خيو المسلم ما بيقدر. كيف فرقوهم، مزقوهم، ضعفوهم، شتتوهم، قطعوهم، فرموهم، خفؤوهم، قد يقال بعد شوي بالمولينكس والخفاءة، استحكموا بهم، استفردوا بهم، وروجوا هنا لأفكار وهناك لعقائد وهنا أعمال وهنا قوانين وهناك نظم، كل لضربهم لتفرقتهم. لك شايفين الجريدة أول ما طلعت، لما كانت ورقة واحدة صفرة، وكثير منكم ما بيتذكروها ولا أنا معكم يعني، بس المعلومات والأخبار، ثم الصحف، الجريدة، بعدين المجلة، التلفزيون أول ما طلع، صندوق أبيض وأسود، السينما أول ما طلعت، المسرح، كل هذا مخطط له. الفاكس والإيميل مخطط له، الهاتف الجوال مخطط له. ولك اليوم بعض الغسالات، بعض الساعات، بعض السيارات، بعض البرادات تعيد المطابخ، يصلون إليك أينما كنت في الدنيا من خلالها. بعض أجهزة التلفزيون والراديو، الساعات، التليفونات، وبعضها يكون مقفلا وإن أرادوا يستمعون إليك. من الطائرات والأقمار الاصطناعية يصلون إلى سائق السيارة وبيجيبوا رقم ساعته وأي ساعة وشو الشركة تعيدها. كل هذا لأي غرض؟ كل هذه المعلومات والأنظمة التجسسية والاشتغال بالناس وتشويش أذهان الناس وشغل قلوب الناس وضرب الناس وتغذية العصبيات والعرقيات. صار بيقول هذا سوري، وشو يعني هذا سوري؟ يا حيوان يا بهيم، كم في سوريا من أنبياء وأولياء؟ لك هذا لبناني، شو يعني لبناني؟ كم في لبنان دخلها صحابة، صحابة وأولياء وعلماء وأئمة؟ يقول لك هذا عراقي، هذا فلسطيني، هذا مصري، هذا خليجي، هذا إماراتي، هذا يمني. إنما المؤمنون إخوة، هذا القرآن. رأيتم إلى أي شيء وجهنا القرآن؟ انظروا إلى ما يريده الأعداء الآن، يريدون تمزقة المسلمين، تمزقة المسلمين. ما يخلوهم يلتقوا ولا يحبوا بعض، ولا يحبوا بعض. لما أنت بتشوف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسبب حسن خلقه وتواضعه ودعوته الشريفة الزكية المباركة العظيمة الطاهرة، الإسلام والأخلاق القرآنية والنبوية، شو جمع بين بلال الحبشي وبين سلمان الفارسي، بين العربي والأعجمي، بين الكبير والصغير، بين الأرقاء، أرقاء عبيد، وكانوا ينتفخوا تكبرا وتعجرفا من مين؟ من الأرقاء والعبيد، يستحقرون. صرنا بنقول اليوم سيدنا عمار ابن ياسر كان عبد مملوك، مولانا ولي الله بلال الحبشي كان عبدا مملوكا، الشهيدة الولية سمية أم عمار كانت أمة مملوكة. شوفوا الإسلام، صاروا بالإسلام وبمتابعة النبي عليه السلام وبملازمة القرآن صاروا سادة وقادة. تقول أبو جهل هذا اللي كان من زعماء قريش، لما تقول بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه عبد مملوك كان، رأيتم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو لهب كان من صناديد قريش. تعرفوا ليش اسمه أبو لهب؟ من شدة جمال وجهه. أبو لهب كان وجهه أبيض أحمر متوقدا، فسمي بهذا. قرشي قرشي عربي من صناديد قريش، ممن لهم سلطة وسطوة، وعم النبي محمد. نزل في ذمه سورة كاملة في القرآن، سورة كاملة. بلال الحبشي شو بنقول؟ رضي الله عنه. عمار بن ياسر رضي الله عنه، سمية رضي الله عنه، ياسر رضي الله عنه، وهكذا. شفتوا؟ بالإسلام والتقوى أين صار العبيد والأرقاء والضعفاء والفقراء والسود؟ وين؟ على رؤوسنا، أتقياء أولياء علماء سادة قادة نترضى عنهم. واللي كانوا بنظر زعماء وأقوام سادة وقادة تحت النعال من الكفار والمشركين، من هول الكفار والمشركين هم في المعنى وين؟ تحت النعال. أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر البرية. فمش العبرة بما يراه الكفار، ولا العبرة بما هو في مقياس أهل الدنيا العفن. مقياس أهل الدنيا العفن، مقياس أهل الدنيا الأعوج، مقياس أهل الدنيا اللي فيه أتيكيت وانتفاخ وتكبر، هذا لا اعتبار له ولا قيمة له. وين المقياس؟ وين العبرة؟ وين الحكمة؟ وين النجاة؟ وين الفوز؟ وين الأمن؟ وين الأمان؟ بالقرآن. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رأيتم؟ انظروا بلال الحبشي، سلمان الفارسي، محمد الفاتح التركي، أبو سعيد كوكبري التركماني، تركماني، نور الدين زنكي الشهيد الكردي الكورمانج، صلاح الدين الأيوبي الكردي الكورمانج. رأيتم؟ والقادة من الأولياء والعلماء في سوريا، في لبنان، في البلاد العربية والأعجمية، بلاد أفغانستان، أفغانستان يلي اليوم كثير من الناس ما بيعرفوا تاريخها، في الماضي طلع منها آلاف، لاحظ انتبه شو عم بقول، آلاف الأئمة والفقهاء والحفاظ والعلماء والمحدثين، آلاف. هذه بلاد عجم في الأصل. رأيتم؟ هذا بالإسلام، هذا بالإسلام. لما بتشوف السلطان عبد الحميد التركي حفظ بيت المقدس ولم يتنازل عنها للصهاينة، حافظ عليها. عمر بن الخطاب شو عمل؟ فتحها. وصلاح الدين الكردي حررها. عمر القرشي، عمر القرشي العدوي، صلاح الدين الكردي، عبد الحميد التركي. سبحان الله، انظروا، هدف واحد، هدفهم واحد، كردي تركي كردي تركمان. هذا الشهيد السلطان العادل محمود نور الدين الزنكي الشهيد المدفون في دمشق كان من الأوتاد، سلطانا وليا صالحا صاحب الخضر، كان يرى باكيا باكيا لا يضحك. يقال له في ذلك، يعني يسأل عن ذلك، يقال له في ذلك: لماذا لا تضحك؟ لماذا تبكي؟ قال: إنني لا أستحي من الله أن أضحك وبيت المقدس في الأسر. هذا شو كان؟ كردي كورمانج. هذا أستاذه ومعلمه وقائده لمين؟ لصلاح الدين الأيوبي. انظروا، محمد الفاتح التركي جاءت فيه البشارة النبوية المحمدية، محمد الفاتح الذي قال فيه الرسول: فلنعم الأمير أميرها. قبل 800 سنة من الفتح، من فتح اسطنبول، قبل 800 سنة النبي مدحه. شو محمد الفاتح؟ عربي قرشي مكي؟ لا، تركي أعجمي، لكن كان يحفظ القرآن وكان صالحا وليا ويتكلم اللغة العربية، وكان شاعرا، وكان فتح عليه بالخرائط العسكرية والأمنية ومعرفة القتال وفنون القتال وصناعة المدافع وله ديوان شعر، وكان يحفظ كتبا في الحديث والفقه، وكان من الصالحين، وكان يرعب الكفار. هذا التركي محمد الفاتح رضي الله عنه وأرضاه. فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ما كان عربي قرشي، كان تركي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو حنيفة في أصل عائلتهم من العجم، وغيره. شبنا نعد، لو الآن أردنا أن نتوسع في ذلك لطلع معنا بالمئات بل بالآلاف. أفغانستان وحدها قلت لكم طلع منها آلاف، وأعني ما أقول آلاف علماء وأئمة وحفاظ فإذن شو هذه قصة العصبية؟ إنه هذا كردي وهذا تركي وهذا سوري وهذا فلسطيني، هذا لبناني وهذا يوناني، هذا استرالي وهذا قبرصي، وهذا مصري وهذا يمني، وهذا شو هالحكي هذا؟ شو هذا؟ ضعفاء العقول يمشون في مخططات الأعداء، ضعفاء العقول، مرضى النفوس الذين يتأثرون بالعصبية المنتنة فيعملون الفتن والقلاقل والضرر على أنفسهم وعلى المسلمين، الشيخ عبد الله منه بيروتي، جاء من هرر. وين بيروت وين هرر؟ لكنه انظروا ماذا فعل لأهل بيروت ولأهل لبنان ولأهل سوريا ولكل المسلمين في الدنيا. نشر التوحيد والعقيدة في الأرض، في بلاد العرب. من وين إجا؟ وينك يا هرر؟ شفتوا كيف؟ فهو من بني شيبة، مش لأنه لونه أسمر حلو مهضوم صار أعجمي، لا، هو من العرب، من بني شيبة، من بني عبد الدار، ممن نزلت فيهم الآية في أمانات مفاتيح الكعبة، هو منهم. بس اللي ما بيعرف بيقول لك هذا الغريب جاي يدرسنا، لك مينك أنت؟ لكن الصحابة اللي انتشروا من مكة والمدينة شو جايبوا على حمص؟ عمرو بن عبسة شو جايبوا؟ كان عم يعمل بحمص وقبره قريب من مبنى الأوقاف، جايب مدخل بنيتين ممر، عمرو بن عبسة في حمص، خالد بن الوليد في حمص، بلال الحبشي في دمشق، أم حرام بنت ملحان في قبرص، أبو أيوب الأنصاري في اسطنبول، قسم ابن عم الرسول في سمرقند وجورجان وتشقند، بلاد التلج. شو أخذوا إلى تلك البلاد البعيدة؟ الذين وصلوا إلى الأردن، عبد الله ابن رواحة وجعفر الطيار، أبو عبيدة عامر بن الجراح، الذين في حلب والذين هنا وهناك في الدنيا. شو دخلكم؟ كانوا رايحين يتاجروا بالجبن البلدي من حمص وبصوف الغنم من بادية تدمر؟ لا والله، خرجوا لنشر الدين. أم حرام بنت ملحان قبرها في لارنكا في قبرص، ما كان جاي تعمل حمام شمس على شاطئ قبرص، شمس المدينة أشد وأقوى، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقال من صبر على لأوائها شدة حرها وشدة بردها، قال من صبر على لأوائها كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. النبي ما راح أقعد بالطائف اللي هي جبل من جبال لبنان ومصيف وعنب وورد ومناخ طيب، لا، آثر البقاء في مكة شديدة الحر وشديدة البرد والمدينة كذلك. شو كان جاي تعمل أم حرام في قبرص؟ جاءت للجهاد، وقعت عن دابتها فماتت شهيدة فدفنت هناك. أم حرام بنت ملحان، هول نسوان لكن أسبق من الجبال. اليوم رجال بعض منهم وكثير منهم مخاليع، رجال مخاليع بتشوفه بالطريق تقول هذا رجال أو مرة، شاب أو بنت، تطلع عجب العجاب. ليه؟ عم يقلدوا غير المسلمين، بيقتدوا بغير المسلمين، ولك أشكالهم تغيرت، أشكالهم تغيرت، مناظرهم تغيرت، صوتهم تغير، هيئتهم تغيرت. كانوا لما يشوفوا واحد فقير فقير بسبب العوز بنطلونه مفخوت يتضحكوا عليه يعملوه مسخرة، بس لما صار البنطلون اللي مبخوش واللي مفطأ واللي مخزق واللي بدون خصر، لما صار موضة صار يشلوه $300. لما صاروا يعملوا شعرات أشكال وألوان ذهبي وأصفر وسكلمي وبرضاني ومثل العرف الديك وشي طالع وشي بشعر وشي بدون شعر، صارت موضة. بينما كانوا يشوفوا واحد طالع من بيته منه مشط يتضحكوا عليه، لما صارت عادي، وعادي لمين؟ للسفهاء، للساقطين، للماجنين، صاروا بيدفعوا عليها ليرات. لو واحد وقع راسه سطل البوية بتقول هذا وقع راسه سطل البوية، بس رايح يدفع هالقد مصاري بالصالون لا يطلع منظره عجيب غرايب، قد يقال مثل صندوق الفرجة. صارت موضة. بكرة لو علقوا صبابيط بديناتهم حلق بعض الناس حيقلدهم، حيقلدوهن. فإذا انظروا رجال اليوم وشباب اليوم، عرقية عصبية منتنة، أخلاق سيئة، أعمال قذرة، تنافر تباغض تناحر، غيبة نميمة حقد حسد فساد. وأما انظروا أم حرام، جاءت للجهاد من الجزيرة العربية من المدينة المنورة إلى قبرص، ركبت البحر، الله أكبر كم الخطر في البحر، وشهداء البحر أجرهم مضاعف، شهداء البحر أجرهم عظيم، لأنه الخوف والقلق والاضطراب عرفتوا والمخاطر أشد، عندهم صبر ثبات إقدام قوة التوكل على الله، يريدون الجنة يريدون رضا الله. نزلت من المركب ركبت دابتها وقعت عنها فماتت شهيدة فدفنت في قبرص في لارنكا. إذا كان أكثر الشباب اليوم صاروا مخاليع مايعين، شو بدك تقول عن أكثر البنات والنسوان؟ لكن بعض النساء والبنات اليوم بيقعدوا بالصالون مع بعضهم كأنهم دزدين تفنيجين، عاملين عمليات تجميل وديكور ولون أحمر طص برضقاني، كلهم مثل بعضهم. قد يقال بدك بعد شوي على الهوية لتعرفهم، مثل نص دزدين تفنيجين عرفتوا، بيقلدوا بعضهم، ويا ليت بيقلدوا بعضهم بالشي اللي فيه خير، بل بما هو مخجل أحيانا. بتشوفوهن عم بيقلدوا الكافرات والساقطات والسافلات والمنحطات بدل ما يقلدوا السيدة مريم، بدل أن يقلدوا السيدة فاطمة، بدل أن يقلدوا خديجة وعائشة، آسيا وسمية، هاجر ورحمة وحواء. السيدة فاطمة بنت الرسول حبيبة الله، حبيبة الله التي ورد في فضلها هذا الحديث الذي في سنده عند بعضهم من تكلم فيه وبعضهم حسن سنده، أنه يقال يوم القيامة في الموقف: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم فإن فاطمة تمر على الصراط. هذه فاطمة دخلت عليها أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس مين؟ مرت أبو بكر الصديق. وأسماء كانت من اللواتي والذين هاجروا إلى الحبشة أيضا. دخلت على فاطمة وفاطمة قلقة، حبيبة الله فاطمة، حبيبة الرسول فاطمة، بضعة المصطفى فاطمة، كانت إذا دخل عليها الرسول قامت له، قبلت يده وأجلسته في مجلسها، وكانت إذا دخلت عليه قام لها. رسول الله، رسول الله إمام النبيين والمرسلين يقوم لفاطمة، قام لها فقبلها وأجلسها في مجلسه. رأتها أسماء قلقة: ما بك يا فاطمة؟ قالت: يا أسماء، أخشى إذا مت أن يرى الرجال تفاصيل جسدي من فوق الكفن. شوف شو عم بتفكر السيدة فاطمة، من وين؟ من فوق الكفن، هي مكفنة، يعني إذا شيلوها مكفنة وحطوا عليها الشرشف حجم جسمها بيبين، ما هيك؟ عم بحامل هم هيدا المشهد. هذه السيدة فاطمة عم بتفكر بهيدا المشهد بعد موتها، ما بدها الرجال يشوفوا جسمها، تفاصيل جسمها من فوق الكفن، من فوق التياب، من فوق الغطاء، ما بدها. قالت لها أسماء: لقد رأيت شيئا في الحبشة يصنعونه. قالت: ما هو؟ قالت: إذا ماتت المرأة أو الرجل وضعوه أو وضعوها على النعش ثم غطوا عليه، بيعملوا شغلة مثل القبة على النعش وبيحطوا شرشف غطاء على هالقبة هيدي مثل العصي يعني أو الخيزران، بينصبوها على النعش بيصير شو حجم واسع عريض مرتفع، ببطل يبين حجم المرأة، بيحطوا غطاء عليه. ففرحت فاطمة بذلك وأوصت أن يعمل لها ذلك. شوفوا كيف كانت عم بتفكر بعد موتها، ما بدها الناس يشوفوا حجم جسمها بالكفن وبالتياب وهي ميتة. بينما اليوم بعض النساء يتفنن بالفساد، يتفنن بالفساد والرذيلة، قلة الحياء والتطاول على الكبار وعلى الأمهات وعلى الآباء وعلى الأزواج، وبعض الأزواج كمان، مش بس بعض النساء، لاحظوا عم بقول البعض، وهذا أيضا عند بعض الأزواج من الرجال. لكن انظروا هذه الصحابية، ورد في سنن أبي داود أن صحابية منتقبة مات ابنها في المعركة، مات ابنها في القتال، جاءت تبحث عن ابنها، ابنها بين الشهداء، وين ابنها؟ مين بيعرف ابنها؟ وصلت إلى جثث، عندها عند الجثث شباب رجال مقاتلين يعني من المسلمين، قالت لهم: هل رأيتم ولدي؟ أبحث عن ولدي، هل هو في القتلى؟ اسمعوا شو اللي صار. أحد الرجال قال لها: يا أمة الله، من أنت وما يدرين من ابنك؟ ارفعي النقاب. النقاب يعني على الوجه، الوجه وجه المرأة منه عورة، لنعرف من أنت لأجل أن نعرف ولدك. اسمعوا شو قالت له: مش عم تسأل عن ابنها الميت؟ مش عم بيقول لها خلينا نعرف مين أنت لنقول لك عن ابنك إذا شفناه أو لا؟ اسمعوا ماذا قالت، شوفوا: لئن رزئت، بالهمزة، رزئت ولدي، يعني نقصته خسرته أو فقدته، لن أرزأ حيائي. ما حيكشف عن وجهه، انظروا وجهها منه عورة. وما قبلت وين هي عم تفتش على ابنها الميت. قالت لن أرزأ حيائي، ما قبلت. رأيتم كيف كانوا؟ انظروا اليوم كم موضوع صاروا تعرضنا لهم، بشي بدون شرح يعني، مما ينشره غير المسلمين بين المسلمين لتمزقتهم لتفريقهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة. كونوا كما أمر الله، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.